حياكم الله شباب، انا علي الشيخ لي من ايوز كافيه، نقدم لكم الحلقه كانه 48. هلا جنن علي، اقول لك جنن غلط. لا بلي 48 اخر مره كنت نايم بيها. نقدم لكم حلقه 48 من برنامج بودكاست اسبوعي، ويانا دانر طبعا وانمار. هلا شلونكم؟ احنا طبعا مشتاقين انه وصلنا اسبوعين من مسوي حلقه. بالضبط، انا مشتاق لكم جدا. يا اي تحس باسبوعين انه هذاك الاسبوع ما قدرنا، طبعا مو على موشي بس يعني مشاكل الانترنت بالاردن، مشاكل تقنيه، وانا الى حد مشاكل تقنيه موجود. بالضبط، يعني هسه احنا بمدى نحاول نبدي التسجيل، انمار يمكن فتست مرات طلع وطب بالكونكشن مال التليفون، ومثل ما سمعون هسه اندثر انمار، فراح نتونس. اي راح اوكي الله يبارك. فاحنا نحتاج على العموم عضو مو مميز. لا خلاص، هو مو ما قال هلو. ايوه المهم احنا بس عرفناه حتى يقولون هو موجود. فانه انمار يعني دانر صار عنده ما ادري ارتباط وما قدر يجي الحلقه. أيوة. اساس انا وانمار نسويها، والمر اصلا انمار يعني الانترنت مالته فد مره اختفى، وقال لي تريد نسوي على 3G. فصرا قلت له شنو هاي، ايش قد راح تكلف الحلقه اذا نسوي على 3G؟ فما سويناها، فنعتذر عن هذا الشيء، بس والله مو بيدنا شلون. على العموم شلونك دانر؟ الله يخليك. تمام. اسبوع حافل تقريبا خلينا نقول شو راح اقول، اشعاعات بالشائعات وبالاخبار اللطيفه من رواد كان الفيسبوك. فما ادري انت من وين ناوي تبدي. والله ما صراحه الاسبوع يعني هي الاسبوع انها ما كان اكو شيء خرافي بال بشغلات ما ادري من ناحيه الاخبار وهذه، فيعني شغلات خفايف نقدر نقول. ما لا زين الهوى انوار، بدنا نحكي على بدنا نقول اخبار الاسبوع. بالنسبه لي عندي اشوف انه هذا الاسبوع كان اكو اخبار يعني لطيفه، بس يعني مو اخبار اخبار أحسن من الاسبوع الفات. كان جفاف هيك كل شيء، بس هذا الاسبوع الاكثر شيء اللي بيه بصراحه كانت مواضيع يعني الاشاعات بشكل عام، انه ممكن اكو هيك شغله، ممكن اكو هاي الشغله، هيك شغله ممكن صارت. ف يا هاي كانت هوايه من هو طبعا شلون هو الاشاعات. احنا بالضبط الاشاعات احنا غلسنا عليها بعد اي واحنا احنا اي بالناحيه يعني الاشاعات وبالذات التسريبات. مرات الاشاعات نحكيها اذا من مصادر مثلا كبيره مثلا نيويورك تايمز او هذه، بس هاي التسريبات مال الصينيين شغلات تعبانه يعني، بعد صارت لعب مال جهال. لا يا اخي احنا مو نتفاجئ، احنا مو نحب نتفاجئ، خلص خلينا نعوف هاي السوالف لان صدق تخرب علينا الاكسبيرينس. بس عندك شو يسمونه، عن مدى احكي على الشائعات اللي انت ببالك عندك هاي، بس ما ادري اذا هي خبر صار صدق لو مو صدق، مال سالفة الاي ووتش انه اكو احتمالية انه صار اكو برودكشن، وهذا هل هذا هم اللي تصنفوه كشائعة يعني لو شنو؟ انا بصراحة انا شفت يعني شفت الخبر بس ما قرأته بالكامل، اصلا ما اني همين حتى ما تقول بكام. تعرف شلون انه الريبورت انه اكو ريبورت انه احتماليه بده بالبرودكشن العدد محدود على مد نهايه السنه، واللي هو تقريبا تتوقع انت بالتوقعات مالتك انه مثلا WWDC ما راح يكون الا دخل باي ووتش او سوالف في التلفزيون والهذا، وغالبا اذا صار اكو اي ووتش فغالبا راح يكون بنهايه السنه. مره اتوقع مره من البودكاستات انت قلت ان شاء الله ايش قلت؟ انه اذا صار اكو اي ووتش فما راح يكون الاعلان مالته بدبليو دبليو دي، راح يكون بنهايه السنه. على ليش تصرح كيفك؟ لا مره بضبط. اتوقع هيك قلت لو توقعات ما لا اتوقع انا اي طبعا اي بس ما ادري يعني الدبليو دبليو دي سي راح يكون مركز على السوفت وير، ما له علاقه بال يعني مال الاعلان هيك كبير ما صار حيسوي بالدبليو دبليو دي سي، ويخبطوا ويا الاي او اس 8 ويخبطوا ويا الماك او اس اكس جديد. بالرغم انه قبل كان دبليو دبليو دي سي اللي هو دائما يسوون بها الأجهزة والشغلات هي. بس ما تغيرت هسه. ولا تنسى قبل كان يعني ستيف جوبز هسه مو ستيف جوبز، فالوضعية تغيرت من ناحية البرزنتيشن والهذي. والسنوات الأخيرة يعني ما دي يسوون أي شيء بال WWDC إلا بس الإعلانات العادية مال الـ OS. ف يا فانه على أكثر يعني نهاية السنة أو بحدث يعني على الأقل يسوي الإيفنت خاص بواحد جزوية. أنا أتوقع أريد أشوف شنو وضعية الآيبودات، شو حيصير من عندها. أي ما أنهي من هذا من المواضيع المهمة نسوي. يعني أكو وايد سيقول لك إنه الآيبود إنه خلاص يعني وصل مرحلة راح ينتهي بيها وراح توقف أبل. ما أعتقد راح توقف إذا رادت إذا ما رادت تطور عليه فراح تبقي نوع واحد. يعني مثلا النانو أو الشفل هذول ترى هواية ماشي سوقهم، وحتى هنا بالأردن ترى سعره كلش يعني بالنسبة للأردن زين، طبعا بالنسبة العالمي الأردن هواية أغلى، بس بالنسبة للعالم همينه فتشي كلش رخيص. فتشي تقدر تشتري أنت يعني مثلا بكومة استخدامات، يعني أنت حتى مثلا خلينا نقول سيارتك، هاي واحدة من الأفكار اللي خطرت ببالي. مثلا تقدر تحط كل الأغاني، تشتري لك شفل صغير تحط كل الأغاني اللي عندك إياه حلو، وتربطه بالأكزيلري وتحطه بالسيارة دائما موجود، وكل مرة تشغل أغاني شكل بدل ما تربط تليفونك وباتري وموباتري ومن هالسوالف وهذا. أو إذا أنت بدأت تريد تليفونك دائما تحطه، هذا دائما موجود بالسيارة. شلون MP3 بلاير ما أدري يعني ما أشوف ليه راح يجي يوم ينتهي، احتمال الطلب عليه يخف أو التطوير عليه يخف، بس راح يكون موجود. نقدر نقول الآيبود تاتش خلاص بعد انتهى يعني وقته. بس انت مثل ما قلت هاي الآن خصوصا الآيبود نانو اشوفه يا اخي حتى هنا خواهي يستخدمه. يعني شفت ثلاث ارباع البنات مثلا شايلين 50 اتوقع نانو. 50 هنا 50 دينار اي اتوقع 50 دينار نانو which is good نسبيا. لا لا لا اغلى لا هذا الشفل انت لا هذا الشفل ها الشفل اوكي انا بت ايه صح النانو أغلى. نانو فوق المية أي نانو فتشي يمكن 140-130. المهم يعني أشوف هاي خصوصا على مستوى طلاب المدارس، يعني هاي أعمار من بين 14-16 سنة يا أخي هواية شايلي هواية شايلي. راح المار هاي كانت حكاية المار قبل ما قبل ما يجون علي قبل ما ينعلس. ف لحظة أنا خربطت ال ياهو النانو النانو هذا الصغيروني اللي صار هيك على شكل اصبع اوكي انا هذا بالاصبع لحظه هذا بالاصبع هذا ما ادري شو صار كم نزل الطولاني يصير صدق يعني هذا كلش حابب اشتري برغم ان انا عندي ايفون ما ادري ليش حابب اشتري ليش وما بيفيد شيء ما يعني اقول لك اكو شيء طعن بنتي ليش سوين الايباد كان اكو واحد من عندهم اللي هو نزل قبل هذا اخر واحد لما حدثه اللي هو كان المربع على شكل ساعه حتى ايه. خلوه بوجوه ساعه وهذه كان مثل الشفل بس شفل على الشاشه يا اخي هذا رهيب كان ايه هذا مشهور الشفل القديم ترى هم كان لطيف اللي ما بي ولا شيء ما بي هاي الدقم تجي مستطيله صغيره اي بس همين لا بيدقم كان من الصفحة وفي المكان اي بس يعني بس دق بس دقمة واحدة يمكن اي صح المدربية 50 دولار اي اتوقع هو هذا اللي بخمسين دينار لعد هو الشفل هو ارخصهم انا بكت اشتريت الابويا واحد كان ديريت والله فاخذت الشفل قلت لنا انا مدري شنو صفان قال تحشي تجيب لي اي شيء فأخذت شوف النانو هو من همين التاتش وما أدري شنو همين بي شوية أبليكيشنز كم أبليكيشن ما أدري هيك خفيف وحلو للأغاني أنا بالنسبة لي الباتري مال الآيفون يا صار هل تعيش أنا أقول لك اللي يريد يأخذ آيباد صدق يأخذ له الكلاسيك اللي هو طق لك أبو 160 جيجا كلش غالي هنا تعرف هو يعني هو حتى برا غالي برا 250 دولار زين. فهذا هذا هذا اذا واحد صدق يسمع اغاني يخلي بي يعني ياخذه ويخلي الاغاني لانه يعني ياخذ كوما كوما ايش قد شان شان عندي يا ما ادري ايش ادور عليه. انا ذكرت قايل لي عندك شيء قديم. انا عندي حتى ايبود تاتش تعرف انت يا الجي يا جنريشن منهم. ثاني واحد مو اول واحد ثاني واحد اللي هو اصلا ما بقى يعني مقبل التاتش يعني هذا الايباد تاتش هذا يا يعني اكو جيلين انا ما عندي يا جيلين وراها طلعوا اي انت مثلك انا ما انت مثلك انا ما عندك الايفون 3 جي هو بالضبط تقدر تقول يس بالضبط هو انه يعني هو اصلا هو نزلها من ويا جماعه الايفون 3 جي بالضبط لان الجيل الجيل اللي ورا صار بكاميرا اللي قدام والجيل اللي ورا ورا اللي هو الرابع اللي هو هذا اللي قدامك هسه ايباد تاتش اللي موجود بالموقع ف ليش جينا على هالموضوع ما ادري بس المهم انا انا عاجبني الايباد الكلاسيك والله ايباد الكلاسيك اللطيف ليش لطيف كبير والباتري ما تتحمل كوما اتوقع 30 جيجا بس اتوقع الباتري عندي مات مانو هالفتره الطويله كلها معيوف اكو احتمال هو حتى ال 30 جيجا همين زين همين شقاقي واحد يقدر يخلي بيه خوش اغاني مع الزين هو انت فلاش ما عندك 30 جيجا انت ما عندك 30 جيجا عندي. كلش رقم كبير نسبيا والله زين بيش اشتريت 30 جيجا فلاش ما عندي ما عندك اوكي عندي شو اسمه ذكروني دزتكم اياه عندي مال ايرون مان وعندي مال افنجرز اوكي 8 جيجا اللي يموت من عيش من جوار رجلي يطلع والله ما ادري بيش مشان كل شهر 3 دولارات ما ادري بيش فشوفيات دلعب من عند داخلي قدام الميكروفون عبالي حتشوفه يعني ما ادري الشاب ببالي نحيبين بالقلبة كاميرا عبالي ف نوكيا نوكيا منو نايكي الفيول باند هذا قديم هو الخبر اي خطيه انا قرت على الموظفين اللي العلسوا بس الموظفين البرودكت هيجي من نوع هيجي قال رأسا قالوا سدوا هذا القسم سدوا اسم بالله البرودكت انه هو شي جماد ما يحس بس ما الخطايا ذولا الناس اللي انطردوا يعني المهندسين والهذي على مودي يسدوا للمشروع ف طبعا هو يعني ما حد يعرف ليش بس هم انه اصلا يعني يقول لك انه نوكيا او ما شبيه تشلبت نايكي تريد تركز على تركز على السوفتوير بدلا من الهاردوير لأن هي عندها النايكي بلاس والمدري منه من أيام الآيبود بوقتها نزلوها اللي هو حتى مثل يعني السوي تراك للماتك الرياضة والمدري شنو هذه تخلي بالحذاء أنت عندك منه مو؟ لو أنا أتوهم أي شان يعني مدى أستخدمه السلي نو بطل عندي يعني تكرم البوتين أو وتي شنو بالباقي اللهجات؟ سنيكرز. إيه؟ بوتين حذاء رياضي. مهم الحذاء الرياضي اللي يكون جواه أكو حفرة أنا متحط بالستيك هذا يعني مو مخصصي لمكان. زين. خذ لك واحدة. آخر. ستشيل حفرة. يا فكرت فيه. جديات والله فكرت فيه. بس ما سويت شايف ميج تبدي تخاف على الحذاء لا يصير فيه خصوصا شيء. لما تشترك ببوتين تشوف 70 دينار 100 دولار بالضبط هيك شفت شغله مرتبه وهاي بس كان عندي بوتينين وقتها يعني هستوى كان طالع كان فتشي كلش كان للايبود تاتش وايبود تاتش كان الميزه بهذا الجيل اللي بوقتها اشتريته كان انتجريتد النايكي سنسرز مالته شون يعني الأجيال القبل لما تروح تشتري من السوق ما تشتري بس تشيب تشتري وياها فأدابتر تحطه جوا الآيفون تربطه بيه يكون جاي الفتحة مالته مثل ما مكان مال شحن بالي أوكي على مود يشتغل السنسور فهذا الآيبود تاتش كان فشي جديد إنه واو أول مرة يكون انتجريت كنت بشتري على مود هذا كنت هواي أجربها واستخدمها صراحة شاف فشي كلش فعال وراها نايكي سووا السوارة اللي تلبسها اللي هو الفيول بان لا نو مو الفيول اللي قبله اللي قبله كنت هواي حابب اشتري بس ما كنت اشتري لي شان سعره كلش غالي 100 دينار كان هنا بالأردن. بعدين لما نزلوها أتوقع صارت قريب 50 هسه حاليا، ردت أشتري مرتين ثلاثة بعدين هيك ترددت، وراها طلع الفيول. فيول ما أدري هم ما عرفوا يسووا لها إعلان، ما أدري أنا مهتميت، ما أدري ليش ما جذبني. عاد كلش حلو هو شكله، بس ما أدري ليش. لا ليش، لا لا هو ترى يعني برودكت ناجح هو الفيول باند، بس هم قلت لك يعني هم الستيك والباند اللي قبله وين شفته من تشر ما أدري، جزء بالأردن الوضعية أو يمكن بالأردن همينة. بالأردن ترى كلش غالي هسه، حتى ورا ما سدد بعدها غالي يعني 200 دينار هنا 250. هو شوف هو اما حتى قالوا السبورت مال الجنريشن الجديد مال فيول باند او كانما اكو كان عندهم بعد برودكت لاخ وبس وقفوه. المهم اخر جنريشن بعد يعني حيبقى عليه سبورت، دا قالوا انه ما راح نوقف يعني السبورت عليه، راح ينطون دائما دعم. بس راح يكون هواي ضعيف طبعا، ما راح يكون مثل قبل. بس هو تدري هو اللي لو المر هلو المار عودة شنو ويلكم باك عودة ميمونة عودة ميمونة وين بيبسي. بس تدري هو ايش قال رئيس الديفيجن مال الفيول باند، قال وي ار لوكينج فورورد تو ابلز اي واتش. يعني ها شنو، اي والله قريتها قبل ترى هذا زمال قبل كم يوم على ماك رومرز. يعني هيك دا يقول بين قوسين يا ترى احنا سلمنا الفيول باند على مود الاي واتش، احنا نسفون تهشينه غير اخبار. هذا ترى من نوع تيم كوك بالمجلس الاداره، شافه من يعرسوا على الحكايه الاخبار بالضبط. هي شوف 100% من غير ما هو يحكي، مليون بالمية نايكي بلت ان بالاي واتش somehow في مكان ما، في مكان ما يعني متوقعها. لا والله جديات يعني، يعني قصدي بطريقة ما بأسلوب ما 100% نايك راح يكون انتجريتد، لأنه أنت تحكي التعاون بين أبل ونايك. يعني سيدي أحكي علي أنا يعني عندي الآيبود تاتش السكند جنريشن اللي هو أقدم تو جنريشن من اللي هسه موجود، كان يحتفلون إنه لأول مرة صار النايكي السنسور مالته انتجريتد جوا الآيفون جوا الآيبود تاتش، واللي قبله من قبلها من شانك السبورت بس شان قطعة خارجية تحط له. أنت متخيل إيش قد قديم؟ بالمناسبة السعر بالأردن في بعض الأماكن مسوي له عليه السيل 150 دينار. مسوين زحمة. بس استل بعده غالي. هو برا بيش؟ شوف ناو لحظة. بدي أشوف السعر. كانوا 150. 170. يا الأسود والأحمر ترى لطيف كلش، هو شكله حلو وكلش جديات حابب أشتري، بس ما بي فائدة يعني ما دافتم يعني أنا بالنسبة مو ما طالع ما راح يسوي فتشي أكثر من اللي كان يسوي قبله. اللي قبله تعرف شو كان يسوي؟ كل شغلات اللي يسويها كان الأبليكيشن مال نايك جوا الآيفون، بس الفكرة وين إنه ما يحتاج تطلع تليفونك تباوه، هذا كل شيء يطلع هنا الجول والديستنس وشقد كالوري حرقت الوقت الموديفيشن شقد باقي لك من هالسوالف. اوكي ما كان بس ما كان يقيس نبضات القلب، ما ادري اذا هذا يقيس له لا افضل يقيس بعد يعني ما دافت مهم انه انا بالنسبه لي يعني لا عب رياضه طبعا للاسف مو دا احكيها فخر واني شم انا يحتاج ارجع بس والله عبر رياضة انا يحتاج ارجع لازم اسويها اي ونا ماكو خدشلت كسالة قاعدين التسليكة هيك واحد يسألك للثاني اي منا بالضبط وانا دا اغلس ف يعني ارجع ارجع اقول لك فما يعني ما اشوفها تفيدني. انا مثلا انه الاشاعات مثلا ما بدي اقول لك انه الاي واتش راح تركز على شغلات رياضيه اكثر من غيره، وهذه يعني مثل انا دي شلون ديسابوينتمنت بالنسبه لي لانهم ما راح استفاد من هالشيء يعني كل هذا الانتظار، بس يعني ما صور بس راح تركز يعني ما معقول ابل بس راح تركز على الرياضه. يا اقول لك بس لا هذا الشيء منتهي من عنده، بس راح يكون فد فإلى فت حيز يعني إلى فت وقع خاص. أي أي أي أنا أقول أنا ما يعني هو لابد هسه مثل بابل البابل أمين بيها في شغلات ما رياضية هاي بس هي ما راح يعني ما تقدر تحصر بس لهالمجال. فإذا طبعا الآي واتش صارت شيء طبعا هو هذا المطلوب يعني إنه شيء جامع كل هواي شغلات بنفس المكان. أقول لك شنو اللي ناقص بابل على مود إذا آي واتش وفر لك إياه وتروح تشتري آي واتش؟ يمكن ديزاين والشاشة. yeah. بس أنا كلش فرحان بها بعدني والله. أنا يمين كلش متنسي بالرغم من المبالغ اللي دفعتها بس بصراحة تعذب فتعذاب إلا مخيف على الموظف. هي تعرف شنو أكل شغلات واحد يجيبها من برا هو متوقع رح يدفع فلوس زيادة عليه بس هذا لأنه أنت أصلا ما تشنت جاهز لا نفسيا وما تريد. التخطيط ما كان مفروض انت تدفع عليه فلوس كان مفروض يجيك مجانا. يا هي هاي بس مع كل هاي كلش فرحان بي صراحة كلش متونس عليه الى ابعد الحدود. هو طبعا بيها مشاكل بالبطارية بالباتري مالتها حاليا اي بدها تصرف زايد مدى تشحن تنزل كلش قوي. ده تشحن يمك عدل يعني شلون عدل وش دا يصير يعني مثلا انا خليته هي كانت مثلا ذاك يوم خليته على الشاحن كانت 50% عفتها يعني اوفر نايت انا كنت نايم وهاي قعدت لقيتها 70% كل هذا 70% بس شحنت. لا انا دا اطفيها أنا قمت أطف أنا هي ما أطفيها لما ما ألبس أطفيها بس بالشحن مرة يعني شو أطفيها؟ لا دا أطفيها بوقت الشحن. إيش متى شحن؟ تشحن متى تطفي؟ على العموم هي يعني حتى لو يعني شلون مثل الآيفون والهاي حطه بالشحن وبعدين سوي الشدام. زين بس هي يعني مو هاي في الطريقة إنه واحد إنه لازم يقعد عملية يقعد يشتغله. فالمهم دزت أنا للسبورت. دزيت السبورت قالوا قالوا ندري بيها وبدنا نشتغل على أبديت ف يا فنو يعني يجي الأبديت يصلح هذا السالفة بيها بس بشكل إجمالي هي ساعة خرافية. فيعني يعني أبل إذا تريد تشتغل بيها يعني بمجال الآي واتش أو هذه هي الساعات الذكية ف يعني قلت لك الشيء اللي حمسني هو الشاشة وال شنو الشغله الثانيه قلتها الباتري قلت باتري تعرف علي يعني ذاك اليوم جاني هيجي فد حلم من الاحلام انه الاي واتش تصير يعني هي وايرلس تشارجينج والتشارجينج مالتها مثلا يكون من الايفون يعني انت اذا تليفونك مثلا بيه شحن اكثر من 50% ممكن تشحن الساعة مالتك وبيك حالة تكرف الشحن من تليفونك اللي هو مهم وتخلي بالساعة انت بكيفك يعني تريد تنطي لو ما تنطي عادي يعني القرار لك تنطينا لو ننطيكم حلم بس ما توقع احد راح يطي هو حلم يعني هو حلم من الاحلام على العموم هالاحلام كلها نشوف هي ما بقى ان شاء الله بك كم شهر اذا هذا الموضوع يصير حقيقة اصلا انا عندي احسه هواي اقرب من اي تي في موضوع الاي واتش لا اقول لك هذا انسى تلفزيون اي شيء انا ابل اتوقع تصنع الاي واتش داخل امريكا 100% اذا هيك شيء شكاك ما اتوقع والله يجوز شوف يجوز لانه لسه ما يطلع تسريبات قويه بالضبط مو هي لانه ماكو ليكات وخلص الاي واتش صارت يعني مثل الضرورة أو خلص أنه يعني لازم هسه تنزل أنا متوقع أنه دا تصنعها أبل داخل أمريكا يعني مثل الماك برو أنا ما راح أصدم لأنه تعرف ليش نعم بالنسبة لي حلم شلت متوقعها ما دام بدأتها بالماك برو بعد أي منتج جديد 90% راح تكون بأمريكا المنتجات القديمة راح يحاول شوي يقلل أمريكا بس أي شيء جديد راح تكون بأمريكا أنا هذا اللي أتوقع صحيح فآي واتش ما استبعد صراحة الله يستر على السعر لا لا ما اقول لك مو هي لما تسوي هيك شيء طبعا تفكر بالكوست والهذي اكيد فما يعني لا بس يعني هو اعرف ما راح يصير بس تخيل ينزل يقول ايفون 6 $500 اي واتش $800 $500 ويا العقد ما الشبكه امير مو هو سعر فاينل تاخذه ايش الديسابوينتمنت من الكل تحول اندرويد حول نكسس والله انا اذا فت يوم حولت اندرويد مو حولت يعني كان عندي تليفون ثاني اندرويد غالبا راح يكون هاي السوالف نكسس وجماعه لطيفات نكسس اي هو اي او تاخذ لك تليف والله بصراحه انا يعني احترامي عندي التليفون هنا كل النكسس والاتش تي سي خصوصا هذا الجديد ال1 ام 8 ما شايفها هو نفس الام 7 او ما ادري شنو كان اسمه قبله هو اول جيل مال اتش تي سي 1 شايف هذا اللي يصير الالمنيوم الهاي نفس الشكل بس على بعدين يعني مواصفات اقوى هذه حتى الشاشه اكبر همينه اوكي لطيف شفته فكلش حلو يعني التصميم السوالف مالته هذه كلش معتنين بيه انا مو مثل جالكسي يعني الجالكسيات هاي الخايسه هاي يعني اكثر جديات شيب يعني مقارنه بشوف ال الاتش تي سي 1 شلون ديزاين مالته اكو هاي الفيكه سواها سبت جديد وهذا الام 8 اللي هو الكفر اللي تخليه عاليه والشاشه تتحول من شاشه منقطه حتى يبين من ورا الكفر فالطريقه مثلا يقول لك الوذر او يقول لك الساعه او هذه او يطلع لك حتى مثلا من يدق عليك فالطريقه كلش حلوه يعني هاي الشغلات الصغيره شلون هذه يعني معتين بها حتىكم يعني توصل مراحل اذكر عبك بها انه مثل سوالف ابل من ناحيه الاهتمام بهاي الشغلات بينما الجالكسي هيجي ما عربانشية هيجي طربق ما مهتم بالتصميم ما هيجي خريط شيء يعني شله هو عبر وشكل مواصفات جيبها وحطها حتى نقول هو هذا الفلاكشيب مالتنا وهذا هو أقوى شيء بالسوق وهذه مو جمهورك جمهورك الأندرويد راح يزعل أو الجالكسي خلينا نقول بالضبط هو خلي ما يزعلون خلي يزعلون بصراحة أسمح لكم تزعلوني أنا حكي بالضبط أنا أعرف روحي إنه دا أحكي حكي إنه هو على الجالكسي بس لأنه ما يخزي وكل هذا وسامسونج بعدها قاعدة تهجم على أبل بإعلاناته وهذه عيب يعني بطل إيه شنو السوالف الطايحة هذا ليش أدور على السعر من ذلك ليش الجهاز ال M8 ما أدري برا يمكن almost ما أعرف مقاربة راح تكون أكيد ويا هاي الأسنة هي أي أكيد لا تكون 500 هيك شيء زين فجالكسي شي تلطيش ويحشون على غيرهم هاي شنو هاي الحساس مال قلب وهاي خلي لي ورا ما أدري شنو يقشمرون بيه العالم بس على مود الماركتينج أنا كتبت عليها مقالة تقدرون تقروها يا فاللي يعني اللي يريد ياخذ اندرويد ماكو مشكله ما اقول لك انه واحد ياخذ اندرويد بس مثلا ياخذ جهاز محترم الام 8 او النكسس ولو النكسس صار قديم السكينه ما راح يعنون بقى شيء على النكسس الجديد بينما هذا الجالكسي اس 5 واس 4 ما ادري من هذول الخرط كلها مال حكي مال طلطيش اقول لك شنو سالفه الماك بوك اير حدثوه الماك بوك اير زين هيتشي هاي يعني ظهر مو فتشي كلش مو يعني هيتشي لا هيتشي يعني شلون قلت ريفرش بسيط سووا لللاين مالتهم مال ماك دا حاول ادور على الخبر دريت اشوف بالضبط شنو اللي زادوها ظهر الباتري 100% زادوه يعني من 9 ساعات الى 12 مو هو هذا ما ادري ما بالنسبة للباتري ما ادري بس هو الافتهام الشيء كبير كلش بالصار اللي هو نزل $100 نزلوا سعره واو كل الفيرجنات مال ماك بوك اير نزلت ب $100 عن القديمه فطبعا هذا في شيء هيوج يعني مثلا بس اذا تفوت على موقع مال ابل تقدر تشوف كاتب لك ناو ستارتنج ات 899 ال 11 انش و13 999 يعني $1000 ل13 من صاحبي علي طبعا المنو اي واحد انت اقولك حتى ترى العاب شغل طبيعي اي بس بالضبط بشرف ايش تجي شار حاله مال شرب المدرسه ال الماك بوك اير بصراحه يعني كلش عاجبني اخذ لي واحد ما ادري مشكله ورا ما مشكلتك تجرب انا مو الي بس بشكل عام دا اقول ورا ما تجرب الماك بوك برو ريتنا ما ادري او اي برو بالاحرى اي برو الاير بتشوف بتشي شي يعني كلش ناسب لانه يعني اوكي هو ستيل غالي نسبيا او يعني ما ادري ما اقدر اقول مختصرين هواية بورت لا ولا مختصرين هواية عندك هم اي هو لا لا هو ثندر بولت ماك بوك برو عنده اثنين ميموري ستيك لا عندهم هم اس دي كارد HDMI عندهم HDMI ما عندهم يعني هاي هذا همين النقطة HDMI ترى مهم يعني راح تنصدم اكو شغلات هواية راح تبدي تستخدمها بالذات اذا عندك شاشة اضافية او كذا هواية راح تستفاد منها اي صار ماتي ال الماك ميني بي شو اسمه الشاشة ماتي HDMI HDMI صحيح وبيها كابل على مود الثندر بولت بيها الثندر بولت يس اي بس زين. انت شوف يعني شوف مواصفاته ترى شغال لا شوف للي ما عنده ولا لابتوب ويريد فتشي خفيف ويسافر هواية او يتحرك هواية يريد فتشي كلش خفيف وياه بالجلطة ماك بوك اير the best choice راح هو تقدر همين مثلا محررين همين يقدرون المدونين الهادي لا طبعا هذا. شوف هيك شغلات 100% اي يعني انا ما فد يوم سمعت واحد حكى عليه فد شيء مو زين العاب الى حد ما بشكل عام كل الالعاب اذا انت مثلا سوالف انديز بعض الألعاب الهمين الكبيرة بس إذا أنت لاعب أصلاً يعني هاردكور جيمر جهاز مال الألعاب بصراحة لحد هسه بدأ أشوف ما عدا ماك برو طبعاً ماك برو بدأ أشوف أي جهاز صدق يعني تقدر تقول عليه إنه هذا فقط للجيمينج دائماً البي سي هو الليد سوالف الجيمينج مو أبل ما تهتم بهالشغلات أي صراحة. ما مهتم يعني تقول لك مثلا تقدر تلعب جيمينج هاي شغلات الجيمز ولا علي بس لا تقدر بس مو اهتمامها شيء مختلف يعني ساني اي شيء تقدر تشغل حتى ترى باتل فيلد 4 تقدر تشغل بس النقطه مو هنا النقطه الى متى الى اي درجه انت صدق قاعده تشغله من صدق لو هيك بس تخش من روحك خلينا نقول هاي واحد اثنين الحب اصلا الاوبريتنج سيستم مو كلش هو أصلاً أعتقد 100% هو مو سبورت لل جسمان دارت إكس والدارت إكس بصراحة فتكور كلش مهم بالألعاب الجديدة صحيح. القديمة همينة الشغلات التربل أي هاي الجرافيك الواو ترى دارت إكس بس اللي تسويها ودارت إكس حصري للويندوز وإكس بوكس ما أدري إذا سوني اللي تستخدمها له لا بس ماك نو فهذا همينة فتليك كبير موضوع الألعاب يراد لهم أعتقد وقت بس اللي كسر القاعدة هاي سوالف الأنديز ألعاب الأنديز الكل دي ينزلون رأسه مباشرة يتشير أصلاً ويندوز ماك لينكس ويندوز ماك لينكس بالذات إنه يونيتي أمينة سهلت هذا الموضوع فانكسر هذا الحاجز وموضوع معظم الألعاب الأنديز ما يعتمدون هو على دار إكس اللي هو قاعد ينزل على أكثر من بلاتفورم فما يذب كل فكرة بي وعلى مدى ديفلوبمنت حتى من اللي عقده كل الشهواية يعني اي يعني هو بالضبط تريد اوفس بس يعني هسه بشكل عام يعني مثلا انا مو نزلت البايو شوك انفينيت يعني اشتغل عندي طبيعي زين وكذا وما قطعت ومفول انا تقريبا السيتنجز مالته. ف يعني اكو شغلاتي شغله يعني انا مثلا يعني الالعاب طبعا مثلا الكبيره هاي انا تونس عليها مثلا جزء اكثر على البلاي ستيشن وهذه ذاك الوقت اخذها على البلاي ستيشن بس مثلا باي شوك مثلا صار عليها عرض فاخذتها واشتغل طبيعي على الماك طبعا على الماك بوك اير ما حتشتغل لانه ال كارت الشاشه مالته انتل اتش دي جرافيكس 5000 ف يعني مالتي مال ماك ميني 4000 اي عارف وش شغلة طبيعي. ف طبعا بالنسبه للانمار ما ادري شو وقت حيرجع يرجع عند الكونكشن شو اللي اذا اقولهم ما ادري راح anyway فيفيد الماك بوك اير يعني الواحد اللي ياخذه استخدام عادي هذه الشغلات برامج مدري شنو اديتنج مثلا فيديوهات بسيطه هذه كلها يشتغل طبيعي ومثل الورد 100% جوجل بلس طيب اي اقول لك ما شو وايد يحكون على الموضوع بدي اقول لك انه اقول لك صدفه اتذكره انه قاعد يموت لو هم سووا فت قرار لو صار فت شيء شاف هاي اكو مرات المواقع هي تقتل البرودكت بالضبط هو مميت بس شايف يقول لك اي اكو مرات ايش يسوون هم يقتلوا هيك الصدق يختفي بس تفضل قول لا انا بس اقول لك انه هو يعني هو ما فد يوم انا استخدمت يعني استخدم مثلا اسوي شيربي للمقالات مال اس كافي بس غيره ما معتمد عليه باي شيء مشكلة جوجل بلس يعني عجبني لفت نظري بصراحة الموضوع أكثر هذا بوغي ال عرفته اليوتيوبر السبين من هذا أبو فرانسيس اللي عنده بالضبط إيه فرانسيس إيه ويقول هيك بطريقة أحد سوى شو يسمونه واحد هذا موجود على اليوتيوب مشهور كل شغله فعنده حلقات يسويها يعني عادي يحكي اخبار وهاي بشكل عام كان يحكي على جوجل بلس فعجبني فت ملاحظه حكاها وصدق حكيته صح مشكله جوجل بلس اولا ادفرتايزنج ما عرفوا يسووا لها صح والصراحه اقول لي الشغله الثانيه انفرضت فرض على الناس شلون انفرضت فرض على الناس لو انت لما تسوي حساب جيميل اوتوماتيكيا لازم يصير عندك جوجل بلس ولازم تفعله واليوتيوب راح يسوي هاي لما تسوي تكتب الكومنتات وهذا هو راسا يطلع لك بوكس راسا الشير على جوجل بلس وهاي فشايف اللي قاعد يفرض روحه وشون يكون موجود وهاي بروفايلك جزء كبير من القوانين والشغلات اللي بيها كلية عن طريق جوجل بلس لما انت تسوي لك اكثر من اكاونت على اليوتيوب همين راح تكون عن طريق هاي البريفليج مثلا مثل ما انت مسوي لنا همين راح يكون التحكم مالته كليته راح يكون على جانب الجوجل بلس هذا اللي كان هو دي يقوله بحيث الناس ما حسوا انه اني ليش احول عليه شافوا اوريدي موجود ومجبورين دي يستخدموا فما حبوا كلش يعني الناس جبرت عليه انت ما تجبر فد واحد على فد شيء يعني ما صار حينجح ادفرتايزنج كان دي يقول ادفرتايزنج ما عرفوا يسووا لها بطريقه يجذبون بها الناس احكي فد جملتين ثلاثه بصراحه لو مستخدمين تعرف كم واحد راح ينتقل لجوجل بلس خليني اللي يعرفون جوجل بلس جوجل بلس للناس اول مره ده تسمع جوجل بلس طبعا هاي الكلمات راح استخدمها هو بوغي قالها فانا الفكره هاي من انا اجتني جوجل بلس هي بالضبط فيسبوك ولكن انت قاعد تسوي جروبات من الناس شون يعني جوجل بلس هو مثل الفيسبوك بس اهلك تقدر ما تخليهم يعرفون انت ايش قاعد تسوي فتفتكر شلون يقولش لازم يجي يسوون اعلانات جوجل بلس هو فيسبوك بس برايفتي جوجل بلس هو فيسبوك بس تقدر تثق بمعلوماتك ويانا ما راح يسوي لك مشاكل ما انه كومه ناس تكره الفيسبوك بس ده تستخدمه لانه لحد هسه ما لقيت البديل كان موجود ترى كان جوجل بس ما صار النقله طريقه بعد سؤال اقول لك بعد سؤال في جوجل هاي اللواصه مالتهم ما يعرفون شو يسوون يعني مو ما يعرفون شو يسوون بس هاي التجارب مالتهم بعدين وراها يقولون ها لا طلع غلط خلينا نسده مثل ما سوتها بالريدر ومد غيره وغيره البرودكتس والصدمات الناس تنصدم. هم زين الجيميل ما راح ما صار راح تسدي فيديو على غفلة ولا كان دحنة. لا جيميل الجيميل واحدة من أنجح الاختبارات صراحة اللي سووها طول حياتهم كل شو ما عدا الخبصة اللي تصير واليوتيوب والهوس اللي قاعدة تصير واللي كل فترة دا يطلع فتشي جديد وده يزداد ما أدري إيش بيهم. جوجل غلاس ما أدري من هو هذا يعني طلطيش كله. مهم ف يعني أنت إيش تتوقع؟ هو صح لما قاعدين نستخدمه هذا بس أول شيء أنت تتفق إنه كان طريقة الإعلان مالته ما كان بطريقة مناسبة بحيث ناس تحول عليه أو يعني الناس مجبورة عليه حاليا كلها انه على مود اليوتيوب او على مثلا سوي كومنت لازم يسوي الاشتراك ومدري شنو هذي ويا جوجل بلس فدي صار عنده بروفايل هو ما يحتاجه بس على مود يحتاجه حتى يسوي كومنت على اليوتيوب او مثلا يسوي سبسكرايب لو مدري شنو فمال يعني تجبر اليوزر على فد شي هو ما يريده او مو ما يريده مثلا يعني هو شي هو ما خلى بباله انه يريد يسوي زين فترة حد غير المشاكل التقنية والمشاكل التقنية وهاي مال أسماء الدوخة في الهانج أوت شايف الهانج أوت إيش ده يسوي والهانج أوت إحنا نزلنا آخر مرة سوينا قبل مو بس لا لا أنا حضرت أكثر من هانج أوت ويا غير جروبات عندي ديفلوبرز في الوطن العربي مرتين ثلاثة من سووا اجتماعات والشغلات وهذا كان ويا عبد الله حامد مطور مستقل من السعودية أتوقع أو هو المؤسس مال جيم تاكو فهواية أكو مشاكل هواية تعرف كم مرة انقطع كم مرة ما كان دي يجي كان مرة دي يجي الصوت مرة دي يروح من صورة ومو مشاكل هاي كانت من النت هي كان شغلات الكونفيجريشن هاي تذكر بوقتها إحنا إنه زين ليش ما أقدر أضيف فلان اي يعني صار تغاوي وهم انا واحد عند التزام وهاي صار فشله قدام العالم اي والله اي عماد هاي السوالف مال جوجل فمال يعني قلت لك تجبر الشيء وانت من عقلتك في اريتم لو برودكت كامل ما ترهم فمال حيموت جوجل بلس اتوقع راح يموت يعني او بالاحرى هو ميت هسه يعني احنا بس مجرد نجامل جوجل نستعمله بس على مود اليوتيوب لو غيرها بالضبط. أي بعد ما أدري. قبل ما نفوت الموضوع الرئيسي همينة بس أكيد شو موضوع. هو بالحقيقة مو موضوع رئيسي هو عادي موضوع. مو كلش رئيسي والله. مو كلش رئيسي إنه إحنا ما عدنا غير شيء نسوي. الأخبار. زين خلي أحكي لك على الخبر العابر. بل كذا المرة همينة يكون راجع على مايكروسوفت مع الموشن سنسينج كيبورد. أوكي. هذا فت بروجكت قاعدين دا يشتغلون عليه. تعاون ويا يعني هو تابعين المايكروسوفت فريق قاعدين يشتغلون عليه فكرة لطيفة بصراحة ما أدري إذا هي عملية كلش هواية بس لطيفة اللي هو سوالف الجسترز طبعا اللي ما يعرف شنو الجسترز اللي ما يعرف هل شنو هي الجسترز اللي هي مثلا الحركات اللي تسويها مثلا على الشاشة التاتش مال الآيباد أوكي أو إذا أنت عندك الباد الصغير ويا الماك اللي تشتريها وهذا تحرك إصبعين مثل اليمنى يسرى كل أصابعك هيك تفتحهم يسوي زوم إن أو زوم أوت هاي الحركات كلها تشتغل فطلعوا فت فكرة قالوا ليش ما نسوي كيبورد ميكانيكال كيبورد يكون هو نفسه أصلا جسترز يعني مثلا لما أنت قاعد تكتب أي شيء أنت تسوي تشات وهذا تريد تحرك الصفحة وتنزل الصفحة انت تحرك اصابعك يعني على على على الدقم وكانما هي الشاشه اوكي تسوي هيك تنزل الدقم شلون يصير التراك باد بالدقم التراك باد بين الدقم حاطين بين الدقم كومل سنسرات بعدها بروتوتايب ترى هو مو يعني مو برودكت ما راح تلقاه بالسوق ولا قريبا باقي بكومل شغل فالبروتوتايب كيبورد بس كيبورد مفسخ بحيث الدقم بس دقم وبين الدقم حاطين كومة سنسرات ف فأنت لما تكتب تكتب عادي، تريد مثلا تحرك صفحة وهاي شو نسوي جسترز بالآيباد وبالهذا، يجي تحرك أصابعك بالاتجاه المطلوب أو هاي، أو تسوي زوم إن أو زوم أوت كلي على الكيبورد. بعد ما تحرك إيدك لمكان ثاني أو تحرك للباد أو تاتش باد أو فتشي يمك. أوكي، ففكرة كلش لطيفة. الفيديو موجود بالفيسبوك ضمن اللينكات اللي حطيتها، أو تشوفوها. فتشي لطيف، تشرح التكنولوجي شلون. أتوقع بيتنت هو راح يكون براءة اختراع، وكأنه يعني المجموعة هذا مسوينها من عليها أكثر من بيبر وهذا، لأنه الفيديو مو فيديو على مدعاية، فيديو تقعد تحكي شغلات علمية. إحنا شون عرفنا شون دلقيس، وشون ما يصير غلطة زين. أنت دا تكتب مو قاعد تسوي مثلا حركات، شون ما نخلي يكون هاي شيء إيرور وكذا. تحكي هواي شغلات علمية وهذا، شون قاسوا، شون دا تشوف الصورة، شون سووا لها الفلتر، يعني من هالأمور. وهذا فكرة حلوة لطيفة، ممكن تصير لي قدام مبادرة لطيفة. ما أدري، أنا شايفة فتشي حلو بالتكنولوجي لي قدام راح تصير. هاي من السوالف المفروض تطلع بالمؤتمر اللي راحت، نسيت اسمها، اللي كانت بنهاية شهر 12، اللي ريزر واي بدعت بيها، طلعت كم فكرة هيك اخو بشارية، ذكرتها؟ ما ذكرتها. الشان تكنولوجي كلهم يحكون على أفكار، مو شرط تكون شغلات ممكن تصير أو ممكن ما تصير، بس يحكون على أفكار أو بروتوتايبس. راحت عن بالي اسمها، اللي صارت في نهاية شهر 12، حكينا عليها بالبودكاست، كان موضوع الحلقة. أوكي، حلو منه حكي عليها وأنا ما أذكر. لا هسه رحت، إذا ذكرت راح تعرف. زين، أنمار خطية رجعت لأمرتها. لا اكو بس كم شغله والله منها. قول. فور سكوير انفصلت، مو انفصلت، راح تقسم عنا. واليوم انه راح يقسمون مالتهم السيرفيس، راح يسووها ابلكيشنات اثنين او خدمات اثنين، واحده حتبقى اسمها فور سكوير اوكي، والثانيه اسمها سوارم. سوارم، اي سوارم. ايش السوارم؟ راح تكون انه تسوي تشيك ان وما ادري شنو، والثانية تسوي سيرش للشغلات مثلاً اللوكال بيزنسز، لو مثلاً المكانات تريدها، مثلاً يعني أي مكان، أي محل، أي هذه تدور عليها في الطريقة إنه برايفت همينة وما أدري شنو. ما يعني بصراحة ما فهمت التفاصيل بعد، مدى حقت أقرأ. ما أنا وقاري عليها والله. فيا فإنه تقدر تفوت على هذا الموقع اللي هو swarmapp.com. هندسك يا تقدر تسجل، يعني انه يطوك مثلا البيج، مثلا تخلي ايميلك يدزوك يا خلاني، وخلي ايميلي يدزو لك اول ما يكون حاضر الايميل مالتك، اول قصدي السيرفيس حتى انه تروح تنزله. ف هاي شغل هو بالضبط التصميم فيها كماته، بس اصفر زايد عن لازم أحد واحد ذا يضرب عليه دوخ. الشغلة الثانية من تويتر، راح دي يجربون فقرة الميزة اللي هي الميوت، تسوي له شلون بتويت بوت. أي تذكره؟ ها باي ديفولت إنه يدعم. باي ديفولت، إيه باي ديفولت إنه تكون موجودة على الأبليكيشن مالتهم هذه. إيه هاي تفيد والله، أكو هواية ناس يستحقون الميوت. يستحقون. هم أول أهل من دارت مليش ما حد يسوهم أنفلا، بس كل صار فشلة. أكو شغلة ما أدري ليش ما تشند أستخدمها، هي موجودة بس ما أدري ليش. شايف أكو مرات عندك فيتشر تعرف هي موجودة بس ما تحس بقيمتها، أو ما تعرف ليش لازم تستخدمها، وبعدين تكتشف انه كان لازم من قبل من زمان تكتشف انه ليش هسه يلا اكتشفت هاي الشغله. اللي هو بالنسبه لي كانت موضوع الليست، الليستنج. ليش ما دا اسوي ليستات يعني؟ ولا انا اريح روحي والله، يعني مثلا اسوي ليستات هذولي انا يعني بصراحه معظم اللي اسوي لهم فولو، واللي يسوي لي فولوينج ناس عندي ديفلوبرز، احنا الكوميونتي كلش لطيفين، وعايزك تسوي له فولو هو يرجع يسوي لك فولو. حبايبي بعض كل شيء شايف الطيور والهاي السالفة والله جد الكوميونتي مال عندي ديفلوبرز كيوت اكثر من اللازمين صايرين ايش يديربانوا على بعض ومن هالسوالف. المهم فتسوي الليستات مثلا هذول مثلا مطورين هذول شركات دعايات مال مونيتايزنج وما مونيتايزنج وهالسوالف للالعاب وهذا اوكي هذول مثلا فقط المصممين او الرسامين هذا هذول مثلا مجموعه التويتات اللي تابعين للمسابقات الجامز اللي تصير سنويه اكثر اكثر من واحد صار هواي هسه وتبدي تتابع انت على الليست تفتح الليست وتشوف الليستات بدل ما تشوف الكميه التويتات يعني ما لاحق يعني لما اسوي ريفرش اذا هسه دا اشوف اسوي ريفرش لقى 20 تويت زياده صراحه دافتك انا من الليستات ولا مره ولا مره كلش مهم واني عارف انه هي شغله بس ما ادري ليش اي هي اكو مرات ميزات واحد ما يستعملها يعني هي مهمه بس مو لك لغيرك بالضبط ايش فاتوقع الميوت اكو ميوت تقدر تسوي فور ذا ليست مو والله بعد ما ادري يعني هاي قلت لك يطلع بعد كلش فيك دي جربوها بعد اي تخيل تجمعهم كلهم بلست واحده وتصفخهم بميوت ما حد يقدر يحكي بعد زين فهاي تويتر تجربها حتى طبعا على على على سالفه العرف لازم خلص هذا الوضع بس على سالفه الميوت هذا يعجبني دائما لما تصير مؤتمرات قويه اللي تنقلب بيها الدنيا اللي هو واحده من عندهم WWDC او مثلا E3 او مثلا GDC هذول اللي تنقلب بها الدنيا فقبل يوم او يومين الناس اللي راح اللي هم متوقعين راح ينزلوا هواي اخبار يكتبون يا بطل احنا هذا الهاشتاج راح ايش نقلب الدنيا عليه راح ننزل مليون خبر فاذا انت تضوج من هسه تسوي له ميوت الهاشتاج هذا دائما تصير دائما قبل WWDC تصير لاحظ انا قلت لك بوقتها لما كانت المسلسل مال بريكنج باد ايش كنت سووا لها ميوت هي هاي من اتذكرها بريكنج باد سووا لها ابلكيشن نتفليكس او ما ادري منو سووا لها اي نتفليكس سووا لها ابلكيشن قالوا اذا ما تريدون يعني انه واحد يخرب لكم اياها المسلسله مثلا نزلوا هذا الابلكيشن هو من واحد يسوي ميوت اي يعني شو يسمونه وقتها لما كان بريكنج باد مش داني اتابع ف ما حسيت بيها بس أنا حسيت بيها بال قولي يعني سيت اللعبة اللي استه ذكرتها بايوشوك إنفينيت انقلبت عليها الدنيا بوقتها من الرومرز والشغلات ومسوري مو الرومرز السبويلرز للقصة اللي قاعدة تصير وهذا بحيث قمت ما أتابع لا تويتر ولا أي شيء على الهاشتاقات الألعاب والله حتى اللي يخربون عليه القصة إيش كلش متونس بالقصة من على الغريبة أنا البارحة يمكن البارحة أوت البارحة من عمق عقلي ساعة 12 بالليل صفنت قلت يوم 29 فقلت لها قلت أزوج قلت أنا حطلع أسا أروح دارد أشتري لعبة ها حدش 12 بالليل فقلت لي يا لعبة قلت لها واش دوغز اليوم نازلة فدارح أجيبها بعدين والله فرحت الحمام دار نحضر إنه هذه فبعدين والله صفنت قلت خل شيك فشيكت بعدين إنه أنا ما أدري عمق عقلي إنه واحد خمسة يعني لا عبا مو هو 29 هو 27 خمسة شفته أبريل مو فأني أي فأني بكل عقلي إنه إحنا 29 خمسة مو 29 أربعة فمزي ما طلعت بنص الليل كان بس رفض بنزين ورجعت كل شيء مفسد علي أنا اللي تدري علي اللي مفاجئني إنه هنا واتش دوغز أكو عليها كلش يعني فد بس قوي يعني فيرجن اليوم عجبتني الصورة عليها من الصدمة يعني هيجي من نوعاني دخلت شايف انت مثلا انا متعود اشوف واتش دوغز بالانترنت بالهاي يعني متعود دائما مثلا حتى الوالبيبر ماتي واتش دوغز انا مال ايباد بحيث اليوم هيجي فتت لستي مول شفت واتش دوغز عادي انه يعني عادي دائما اشوف واتش دوغز بعدين تذكرت انا دا اشوفها بمحل من على نص الواجهة مال فيرجن كلها حاطها بانر مال واتش دوغز وحتى عالن عن ريوردر ال هاي الديتسيك اديشن والفيجيلانتي اديشن اجيبوها 100% وبري اوردر وشغلات ومن نوعك جوا تقدر اصلا تسوي بري اوردر فد سوالف خرافيه حلو. لا لا انا ما يعني كلش كلش متحمس لها وراح اكون من اول الناس اللي يشتغل. شفت ال 8 دقائق بالاونلاين مالته اي حلوه عجبتني. اقول لك ما ادري ليش هاي والله دا احسها Assassin's Creed بس عالم الحالي اي بالضبط بالعالم الحالي يعني Assassin's Creed الأساسنز هناك عندهم هاي حركة السيف وما أعرف شنو هاي Watch Dogs عندهم حركة الهاكينج. علي صدق إذا أنت عاجبك تجيب ألعاب وكذا تجيب Assassin's Creed Black Flag حلوة. أنا عاجبني الحلو بيها إنه ما يحتاج تفتهم السلسلة بصراحة أقول لك إياه. عبالك لعبة بوحد البحر مال كل مهمات البحرية والقراصنة أقول لك بيبي فت سوالف كلش حلوة. شايف هاي بالأفلام علي لما مثلا الكابتن ما أنه أنت كابتن وهذا تصعد فوق السفينة إيش الكرو مالتك إيش يرحبون بيك وإيش يسوون هاي الترحيب مالتهم يصفقون بالضبط غير هاي يعني الأغاني مال القراصنة لما بالبحر أنت وقاعد تبحر وهاي بيبي سوالف حلوة صراحة. أنا أقول لك لعبة بيور مال Pirates of the Caribbean لعبة Pirates of the Caribbean. إذا أنت من عشاق سلسلة Pirates of the Caribbean رح يعجبك اللعبة. أي بس ما أنا أحب الفيلم بس ما أوكي. ما أدري ما عجب ما خشته عقلي. والله أنا بس أنا أقولك شفت شفقة مالتها في مكان العلم مالتها كلش فيك العلم من إذا لقيت الطرح إلا خرافي. هو الـ على هاي الجمجمة بيها ما أدري شنو مثلث ده هو المسلسل بس حاطين بيها جمجمة بالضبط. هي هاي أنا عجبتني شفت على شفقة عجبتني شوي أي والله هذا الشيء الوحيد اللي شفقة وجدة كمان حلوة ولو مشكلتها العلامة مالتهم الأسود مسويها بحيث هي سودة وهذا أسود فاحتمال ما تبين إلا قريب. هي مو أنت المعنى في قلب الشاعر بالضبط. فيسبوك هو هذا آخر موضوع. ليش اسمه F8 أعتقد السنة الثامنة مال الكونفرنس حس لا أنا هي من عبالي هيك لما دورت الإنترنت باليوتيوب سوري كتبت F8 طلع لي F8 2010 2011 2012. ما أدري صدق ما أدري أوكي بالضبط. بالمناسبة اللي قلت الكينوت بس الجزء الأول يعني أول ساعة ما شفته بعدني يعني اكتشفته قبل البودكاست. هو كان هو مفروض ينزلوه ترى يعني مو بعد شركة فيسبوك صارت كبيرة كواي ناس تهتم تشوف يعني ساعدني الشباب صراحة عاجبني لعدة أسباب. أولا عاجبني أسمع الفيتشر شايف أنت لما تقرأ التقارير المواقع والشغلات وهاي مو مثل لما أنت تشوف الإينوت نفسه بالضبط. واحد اثنين عاجبني أشوف مارك شون يحكي على الستيج ما عمري شفته. لا والله أنا بالنسبة لي ما عمري أم انترستنج يعني شون يحكي بتي وفي هذا أكثر شيء عجبني بالمؤتمر تريد تسولف على السوالف المعتل أي لحظة بس أجهز هذا حتى أحكي لك يعني أحكي لك على فتش مثلاً إن شاء الله أنا عجبتني لو أحكي بشكل عام بدفت. لا تقدر تسولف بشكل عام إنه هو شنو الأخبار شنو الإعلانات شنو السوالف وبعدين مثلاً نقدر كل واحد يقول أوكي بشكل سريع راح أحكي هيدلاينز وهاي F8 الظاهر هو مؤتمر بس مؤتمر مو سنوي هسه بعد صار سنوي. بنهاية المؤتمر أعلن مارك إنه خلاص بعد هذا راح يصير ال F8 goes annual إنه بعد منه جاي كل سنة راح تصير والسنة الجاية راح يكونوا ب 25 مارس 2015 F8 عبارة عن مؤتمر يحكون دائما بها عن شغلات جديدة، أفكار جديدة بالفيسبوك، منتجات جديدة، أي شيء. السنة هاي كانت مختلفة لأنه خصصها كاملة تقريبا للديفلوبرز، وبالناجي شكلها راح يكون للF8 بالأخص للديفلوبرز، وبالأخص همين للموبايل بلاتفورم والأبليكيشنز والهاي، لأنه هم هواد يتوجهون لهاي الفكرة. دي يقولون إحنا صار عندنا هالسل، فيسبوك صار عندها موبايل بلاتفورم، صار طبعا لما نقول موبايل فورم مو إنه فيسبوك صار عندها موبايل فيسبوك، إنه قصدهم إنه صار أكو شلون أقول لك الأساسيات أو القاع الخصبة إنه الأبليكيشن مال فيسبوك هذا كله يشتغل مضبوط، كل شيء صار موجود ومتوفر. صحيح. من أهم أهم الأمور اللي على نوع راح أحكي تايتلز وراح نفوت بعدين بالديتلز أني وعلي وإن شاء الله أنمر ما نستبعدها بس إن شاء الله. كان أهم شغلة اللي هو anonymous slogans، إنه أنت تفوت تستخدم applications اللي تستخدم فيسبوك بس تسوي login من غير ما أحد يعرف إنه مثلا منو اللي دخل، شنو معلوماتك، من غير ما هم يسوون بوست. وهذا هاي كانت من أهم الإعلانات. ثاني إعلان إنهم يعني أوكي مهمة بس يمكن العالم العربي مو كلش، هو اللي هو الدعم للمطورين اللي هو يسموها الستارت أبس، يعطوهم الفلوس مبلغ يبدي من 5000 إلى 30,000 ويدعمون الفكرة مالتك وهذا ويعطوك تولز وهذا. هذا يشبه حركة سويتها مايكروسوفت، يعني من الناس اللي مستفاد منها بس حاليا، اللي يسموها البيز سبارك. فهاي نفس الفكرة، إنه يعطون أبليكيشنات وشغلات ببلاش وطبعا تكلف فلوس هواية. واحدة من عندهم اللي هو الكلاود بيست بروجرام بارس، بارس فتشي شوية راح أحكي عنه بعدين اللي قدام، بس فتشي كلش مهم كلش رائع. علنوا على فتشي اسمه أوديونس نتورك. أوديونس نتورك اللي هو اسم ثاني الفتشالة معروفة أكثر، اللي احنا نسميها فيسبوك أدفرتايزنج أو فيسبوك أدز أو الإعلانات الفيسبوك. هاي علنوا عن شبكة اسمها Audience Network، إنه شلون تصير بعد منه وجاي الإعلانات حس يعني مخصصة للفائدة اللي أنت تريدها، تقدر تستخدمها بالألعابك وبالأبليكيشنات مالتك بالموبايل مثل جوجل آدز. علنوا على شغلة اسمها Local Data Store for Offline App Use، اللي هو شلون تظل أنت تستخدم الفيسبوك أو البرنامج اللي قاعد يستخدم الفيسبوك لمدة معينة حتى لو أنت فصلت على الإنترنت. وعده بشغلة أنا استغربت بها، إنه إحنا نوعدك خلال 48 ساعة نحل أي بغز موجودة بالـ APIs وبالشغلات إذا أنت سويت عليه ريبورت. ما أدري، I doubt it. 48 ساعة أكو بعض المشاكل يعني ما أدري، مو مال 48 ساعة كده. خلي يجيهم هارت بليد من جديد وشوف 48 ساعة السيرفر. طبعا ما نرجعت يعني بس دا أحكي التايتل، ما دا أفوت ديتيلز لسه، يعني نتناقش واحدة واحدة. أوكي يعني ما نقاش لأنه النت عندي ما شاء الله دا يونسني يعني حكوا على الشغلات الثانية مو كلش يعني كبيرة، شوية APIs جديدة تقدر تستخدمها أنت بالبرمجة، وتست للأبليكيشنات شلون تسوي لها تست وهاي، بس يعني هاي حكي خفيف. هذا كان الهيدلاينز الرئيسيات، ما أدري إلا إذا أنت عندك إضافة علي أو تفوت بالديتيلز. الشيء الوحيد اللي عجبني بها هو الأنونيمس سلوغن، أني همين طبعاً. مو وأخيراً. لأنه لعبة نفسنا من الأبليكيشنات الظل سجل وهي تنزل من كيفها وما أدري شنو، وهي مو بس من الأنونيمس لوجن، أنت من تقدر يعني بعد تحدده بالضبط إنه يخليه أصلاً يعني الصلاحيات ما تلو لا. تعرف بالضبط هم سووا أول شيء قبل ما هم إيش سووا هذا يثبت نظرية إنه جوجل بلس تموت. هاي بهذا المؤتمر موتوها بعد أكثر، لأن هم كان مثلا من هاي الشغلات كانوا فرحانين جوجل بلس سوالف الأنونيموس ومن هالأمور. نوش سريات معلوماتك وهاي. هم سووا هاي ذكرني بستيف جوبز بس بدأ أتذكر أي WWDC كانت إنه شو من ناو جاي بعد ما يقبلون أي أبليكيشن وهم أصلاً همينة بالسوفتوير مالتهم ناو جاي لازم يسألك على كل شيء لدرجة حتى الآي فوتو مالتك إذا هو راد يستخدم أي صورة لازم يسألك بالبداية إنه ما يخالف أنا أسوي أكسس، ما يخالف أنا أشوف اللوكيشن، ما يخالف أنا أسوي فلان شغلة. هيك الله يخليك الله يخليك عم معافي الله يخليك. بالضبط. كانت موجودة بأبل من زمان بس أبل زادتها كانت شوية أقل. زادت كل شوية بحيث صار بداية بالذات إذا هستوك مشتري التليفون وتضيف عليه شغلات بالبداية كمية الأسئلة اللي تجيك كل شوية وكل شغلة. لا مو بس. لازم تقول له أوكي. أكو حتى قسم خاص بالسيتينجز برايفسي. ويعني تخيل أبل وصلوا إلى حد المايك إنه تسمع أنت أي. يستخدم المايك أو لا فايبر يعني فايبر أنت أوكي يعني أنت منزل فايبر أكيد تريد تحكي بي مفروض منطقي راح يستخدم المايك لا حتى هذا يسألك يخالف يستخدم المايك فهاي الحركة هسه فيسبوك سوتها فيسبوك سوت نوع من الاي بي اي طبعا بعد بيتا شفت على فتت على الويب سايت مالتهم وهذا دا أشوف شنو الشغلات الأفيلابل هسه والمو كلش فموضوع الانونيمس لوجن راح احط لكم اللينك هسه ابلاي فور بيتا بس لطيف انه هسه موجود فانا اتوقع قريبا شوي شوي راح نشوف ابديتات من الابلكيشنات دار من جد فود انونيمس انه حتى ما ياخذ من عندك اي معلومه او مثل ما علي قال انت جوه تبدي تختار يا معلومه ينشر يا معلومه ما ينشر ما تصدم شوي صدفه انت قاعده تلعب لعبتين ثلاثة تروح تفتح الفيسبوك ما تقدر تلقى التايم لاين كليته انت اخذت السكور الفلاني انت اخذت مثل كاندي كراش كاندي كراش يمكن كليته راح تسوي له رسل اوف اوف اوف لا والله ما راح تسوي له اوف على مود تاخذ هذا الارواح مدري شنو بلي ايه كل شكرهم يعني صدق والله واحدة من ال من ال يعني الشغلات اللي أنا حاطها بمخي إنه لما أسوي ألعاب أوكي أكو هاي تركس على مود تربح فلوس أنا ما عندي مشكلة بيها إنه تحصر بفد زاوية إنه هيجي وكذا وتعطي أوبشن إنه فلوس هيجي بس مو تجبره يعني كاندي كراش فعليا هو يوجهك بطريق يقول لك لو تسوي سبام تدز كل أصدقائك وتظل تقول لهم اشتروا اشتروا اشتروا أو تعالوا ساعدوني أو نزلوا اللعبة أو تروح تدفع فلوس فعليا هو يجي يقول لك بلي يحصلك بهاي الخيارين بس ما أدري ما أشوفها ما أشوفها هو الحلو أنا قبل كم يوم كنت أقول أشوف الأبليكيشنز والريكوستات والهذي اللعبان نفس طبعا دا شيء أكوست دواء الريكوستات ما عندي إيه أكرهها كلش أكره هاي لازم يعني نسوي لها حل هاي مو حاله صدق ده عصب من عنده فانه بعدين صارت هاي مال انونيمس لوجن وما ادري شنو فكان تحلها وشوف هم اقول لك حتشوف شيء على هذا الموضوع مال من هم البلوكات في الطريقه ما ادري شلون افكتيف اكثر البلوكات شنو قصدك للابلكيشنز والريكوستات هذه ما تفتهم لا ما تفتهم يعني هاي الريكوستات تجيك على نوتيفيكيشن هذا ريكوستد مدري شنو شي يريد وهذاك هذه نعم حسب ما انا قريت وكذا ما كان اكو حكي على هذا انه يعني مثلا ما يجيك ريكوست للكاندي كراش فور اكزامبل هذا هنا انا اسوي له بلوك هياته تسوي بلوك للشخص لا دخل ده اسوي بلوك للنوتيفيكيشن منو هيجي مال هذا عندي كاندي كراش بلوك ايش تخيل تبا لكم جميعا لا سويت بلوك للابليكيشن حتى انه ما شنو هاي على مود انا افضل يمكن استعمل الفيسبوك مال التليفون احسن ولو ام يجي نوتيفيكيشن اوكي اشتروا لعبه واحد يروح يلعبها بالكمبيوتر او على التليفون ما ادري طبعا انمار هم ما موجود يعني انمار اي خطيه لاحظ المهم اي علي انا بس قوي مام أنا بس لكن إذا عندك بعد عليها شغلات لننتقل لنقطة ثانية. لا ما عندي، بس هو هذا قلت لك يعني أكثر شيء أنا حبيته. أكثر شيء هذا حبيته بالإيفنت. أنا حبيت أودينس نتورك. أودينس نتورك خليني أحكي أول شيء على جوجل آدز اللي هو شغلة معروفة من الناس أكثر، وراح أحكي مثلا على لعبة أكيد الناس همين لعبها مثلا فلابي بيرد. فلابي بيرد إذا لعبتوها قبل ما تنشال كان أكو مثل هيك شفت مستطيل إعلانات فوق وجوه. أنا همين مستخدمها بلعبة بق جيمز ذا جيم. هاي الإعلانات إذا أنت بس مجرد وجودها وش قد أنت بقيت تلعب وده تشوفه، هذا دخل شوية فلوس شوية كلش قليل. إذا سويت عليك كليك تدخل شوية مبلغ أكثر للديفلوبر. بالفترة الأخيرة كانت من أحسن الطرق إنه إنك تحصل فلوس من الأبليكيشنات فري، واللي أكثر شيء همنا شجعهم حملة أبل، واللي هو بصراحة مو هواي ناس تستخدمه، بس خلينا نقول أبل اللي شجعت هواي بفترتها وكذا لما سووا الآي آد. كان الهدف من عنده وكان منظور ستيف جوبز إنه يصير هواي أبليكيشنات وألعاب فري منه وجاي وشغلات راقية مو هي فري. هو الفكرة ما عنده خبرة. هو بالضبط هو الفكرة من الآي آد كانت بوقتها حتى يسوون يعني اوبتمايزيشن كل الشبير على الاعلانات تطلع على التليفون حتى تطلع بشكل مرتب، مو تطلع مثل اعلانات جوجل مثلا على التليفونات. اول شيء تطلع كل شيء بشكل مرتب، ثاني شيء يكون الطريقه زينه على مود نشجع الشخص ها والله تنزلها فري واكو عندك طريقه هاي تكسب بيها فلوس وماكو اي مشكله. تمام اوكي. شوي شوي الناس صاروا يستخدموها هوايه، صارت من الرواد احد الرواد خلينا نقول جوجل آدز. طبعا اكو ثانيين هواي بالذات بمجال الالعاب، اذا انت تريد الاعلانات مالتك تكون بس العاب اعتقد ريفمو واحد من عندهم. المهم اوكي جوجل آدز وهذا هواي ناس تستخدمه هسه. اجت شغله هذا فيسبوك اني هواي تحمست عليه. ليش؟ الاعلانات على الفيسبوك صراحه كلش هواي. ما أدري إذا يمكم علي شلون الوضع، بس بالبلدان العربية وايد يستخدمون إعلانات الفيسبوك أكثر من جوجل آدز. إحنا كميات. إحنا أنتوا ما أدري إذا يمكم ديسون هيك. إحنا المصيبة إعلانات مال أبليكيشنز همينة. إيه إعلان همينة صارين بالجديد. همينة تفوت على الأبليكيشن مال التليفون ويقول لك مثلاً عندك هاي سجستد وهاي عليها آد وهاي ما أدري شنو ذا تراسس أو الانستول يعني. دايركت من داخل الابليكيشن مال صحيح فيسبوك. صحيح تمام. فهاي اسا فيسبوك فاتت بيها واوريدي موجوده هسه حاليا. لحظه بس اودينس نتورك اي موجوده تقدر اسن جيت ستارتد رسن هسه تبدي. هاي حاطين هيك فيديو كلش لطيف يشرح لك عن الخدمه بشكل سريع هذا اللينك. ففتشي هذا أتوقع للمستقبل كل الشبير. يعني أنا أتوقع أنه أنا بصراحة واحد من الناس إذا حسيت بس طبعا يمكن شيء واحد إذا وقفني أشوف الانتجريشن مالته شقد زين لولا، بس أتوقع زين إذا طلع فتشي كلش واو ممكن يعني غالبا راح أصير أستخدمه بكل شيء. لأنه ما دام عندك فيسبوك يعني إذا أنت سويت لك لعبة على الفيسبوك راح تقدر تستخدمه، سويت لك لعبة على الموبايلات راح تقدر تستخدمها، واحتمال بعد شعرك مع الشغلات الثانية شو مدرك احتمال حتى توصل للقوية. لأن الفيسبوك انت تشفت شيء كلش جنرال ورجي موجود انتجريتد بكل الأماكن اوكي، فراح يكون فتشي لطيف. والأشكال اللي يطلع بيها كل الأشكال عندهم بانر يطلع بانر، وعندهم هذا النيتف والانترستيف مدري شو اسمها الثانية، او اكو هاي اللي تطلع كاملة شايف هيك تطلع بلوك هيك كامل تسوي لك كلوز على كبر الشاشه تطلع. بعدهم كل الاشكال وكل الانواع هذا بتشي لطيف. انا شخصيا بعدني ما بستخدمه فما ادري شنو بسوقه، بس المفروض انه فتشي كلش لطيف. بعد عندهم تقول تفضل شنو ما ادري حسيتك راح تحكي شيء شايف هاي النفس اللي تاخذه شيء وراها مفروض الكلمه مالتك هاي من حلوه مالتهم الاعلان مال ابلينكس ابلينكس بيك هذا من كلش بي فائده وكلش تحشيش كلش ابلينكس هي تسجيل شوف ابلينكس فشي مثل بارس الصراحه شنو هو البارس بارس مو فشي جديد موجود من قبل فيسبوك مسوينها أبلينك الحلو بي فشي راح يسهل للمطورين كلش هواية هسه أني على مود لما أطور هذا إذا أكو جو الابلكيشن مالتي شغلات لينكات خارجية تودي لبرامج ثانية أو تنصب برامج مثل ما أنت قلت يعني إعلان وتدوسه راسًا يروح وينزل اللعبة أوكي لازم كل شيء أني أسويها مانيوال يعني أستخدمها أحط اللينكات وأحط كل شيء تمام وهذا أوكي أبلينكس لا أبلينك فعليا هو كل شيء الرأس المباشر راح يربط لك إياه راح تسهل طريقة كل الزينة من تنقلات الأبليكيشنات نعطيك هو مثال إنه يقول لك إذا تد تسمع أغنية رأسا دوس لينك عليه يروح لك الأبليكيشن الثاني يفتح لك منو هذا المغني وين عنده هسه كونسرت وهذا تفهم شلون صحيح تصير يدمج لك أكثر احتمال جو الكونسرت هم أنا دوس لينك يوديك على غير أبليكيشن مثلا المطعم اللي موجود جو أو القريب من عنده وهاي تفهم تصير الأمور هيك متتابعة واللينكس وبالسهولة هذا من غير معاني كل شغلة أقول له شي يسوي بالضبط وهاي. صحيح بارس عبارة عن الخدمة هو سيرفر الفكرة مالته شنو يقول لك بدل ما أنت داتا مالتك هاي وين تجمعها إنه مثلا من اللي قاعد يدي يلعبون مثلا شنو أساميهم شنو الكوينز اللي جامعيها وهذا مثلا لعبة مالتي بلاير مثلا على الفيسبوك هذا وين الكوينات وين هاي مثلا سوالف مافيا وما في هاي الأمور بدل ما أنت تسوي لك سيرفر هذا البارس هو قاعد هو الوسيط هو اللي يسوي لك كل هذا الشغل وهذا طبعا هو فري بس فري ليميت مثلا هل قد الترافيك لازم يجي اكثر من هاي لازم تشتري صحيح طبعا هاي واحده من الشغلات اللي هم الدعم لبعض المطورين والافكار والهذا اللي راح يقدموا لك يا مثلا حتى بارس راح تكون ببلاش كامله بس هذا اتوقع شغلات اغلبها راح تكون موجوده فقط للموجود في امريكا بدي او القريبين والهذا اللي يلا يعني فلوس هواية يعني 30,000 وبها عقود وبها شغلات وبها هاي الأمور صحيح فقط كانت تبرز شيء البارس من الأيكون ما تابعك مال آي كلاود القديمة أي هو كلاود هو كاملة الكلاود وكلية أعطيك مثال مثلا وين همنا مهم البارس إذا ردت تسوي لي لعبة على الفيسبوك فيسبوك طلعت اللعبة مو موجودة على سيرفراتهم اللي تشوفها أنت هو تحطها بطريقة وتحط كود معين هو يسحب السحب يسوي له لودينج على البراوزينج مالته ما يسوي لود على السيرفرات مالته الحمل يصير عليك بارس هم أنا تستخدم على ودي إن شاء الله حط اللعبة مالتك عليها أوكي حط اللينك وهذا أوكي يعني يجي فوائد فيها new pricing اللي شوف أكو سنة قلت عندهم واحدة من شغلات من ال فقرة همنا من اللوجن بس ما ده قديمة ولا جديدة بس ما قديمة بس مثلا أكو هنا واحدة من الخدمات اللي هي send to mobile إنه يطلع لك notification يقول لك مثلا هذا موجود على تليفونك او تقدر تنزل على تليفونك شلون شو اسمه النوتيفيكيشنز على السفاري موجوده لما تفوت على موقع مثلا عندهم ابلكيشن يطلع لك لي فوق تدوسه ياخذك الابلكيشن على اب ستور هاي ابلينك لا مو هذا اسمه لوجن انا دافوت على البرودكتس مال هو developers.facebook.com products/products/login هذا فتت له ما ادري اشوف ايش دا قلب اي اوكي لحظه لقيته يعني هو اللوجن اوردي موجود هذا. لا لا هذا اللوجن الموجود انت تدور عليه انونيموس. لا لا جوا مثلا اذا تنزل تلقى هذا اوردي موجود موبل. يا مان ما شايف هذا ما طالع لي قبل. لا لا هذا مو موجودة موجودة بس مو هواي مرات تكون بها كراشينج وشغلات بس موجودة. اوكي الحلو انه خلي تجيك مثلا نوتيفيكيشن مثلا ما ادري اذا كان ديكراش بها لو لا مثلا اي لعبة وهذا يكون مثلا حتى هيجي اشارة احتمال تروح بها. بس هاي بأي ألعاب الألعاب اللي تكون مثلا اللعبة والنسخة مالتها اللي موجودة على الفيسبوك مربوطين على نفس المكان خلينا نقول مثلا بارس بالداتا واحدة داف تهمك ايه بهيجي حالات. والله تحشيش خوش خطوات يعني الفيسبوك دا يتقدمون يعني ما دا يبقون على نفس الشيء الموال ما دا يتطورون روحهم دائما أكون مستمرين يطلعون شغلات جديدة وطرق جديدة يحسنون بها النتورك مالتهم تحاول دائما يطلع على شغلات جديدة. يا وهاي مال انونيمس لوجن هاي احلى شيء يعني احييهم واخيرا انونيمس كلش لطيف. وهاي فقرة انه تختار انت شنو الشغلات تريد تسوي لها شير او ما تختار يعني مثلا عيد ميلادك الايميل مالتك ما ادري شنو هذه بعد كلها تقدر تحددها شنو الشير ويا الناس او ويا الابلكيشنات اللي تستخدمها. فايف شيء بديع. والآدز مال الفيسبوك كان مو كلش يعني عادي. هاي والله أنا متحمس لك. هاي لو يفتحون مثلا هم آد نتورك تكون مثلا يعني شون جوجل آدسنس إنه مثلا حتى تخلي على مواقع مالتك يعني مثلا إحنا iOS كافية نقوم نستعمل مثلا ما استبعد. اي لا يعني هي مو بعيدة بس يعني قلت لك يعني هاد تكون أفضل بالنسبة لي شان كيف تعلي أكثر إنه تخلينا هيك نسوي. اتوقع احتمال كبير يسوي اذا يفتهمون راح يسوي. هم يجي جزء يجربوها يشوف شنو وضعها وبعدين وراها هي اي. واتوقع المفروض هو الاصعب الموبايل فيد ان شاء الله الثانيه راح تكون سهله ان شاء الله. يب فزين هسه احنا بعد خلصنا الموضوع انا كلش تعبت ما اعرف ليش راح انام على روحي. الله يسعدك انت تسلق النعسان. فطبعا انمار ما نعرف خطايا لسه ما يرجع الانترنت يقطع يمه فتعذرونا على هذا الخلل اللي هو صدق مو بيدنا يعني ما نقدر اي شيء نسوي مثل ما تشوفون يعني العام مو العام اقصد الاسبوع اللي فات اذا ما سوينا حلقه فيا قدام عينكم بس شفتوها ليش. ف دانر طبعا شكرا لنا. اقول لك شنو هذا الصوت؟ بنتي هاي تضرب على الميز من انا هيك صاف اي من نوع مو هي هيك صافي على التلفزيون لما تنفعل تشوف على الكرتون في اشياء تقوم تضرب. اوكي كل يوم موديل جديد. فدانا طبعا تعشت ايدك تعبتك بالحكي والشرح بصراحه اكو شغلات انا شفت ما ممكنش فاهم على الفيسبوك صار فهمت اكثر. عشت ايدك ثانك يو. لا بالعكس عشت ايدك ثمن انمار اذا تسمعنا عن طريق ورا التسجيل يسمعنا من الابلكيشن انت. شكرا انمار وشكرا لكم مستمعينا. طبعا نقدر نقول لكم تقدروا تتابعونا على الفيسبوك ما فشل احنا الفيسبوك كان هواية علاقت بيه فصارت موضوعنا. لا تقدروا تتابعونا طبعا على الفيسبوك يعني على البيج مالتنا على صفحة iOS كافي هم بينها مجال. تقدرون تتابعونا على الابليكيشن مال بودكاست مال على الايفون موجود اللي هو بلاش. تقدرون تتابعونا على الاي تيونز ببلاش وطبعا سوينا سبسكرايب حتى دائما تجيكم الحلقات. تقدرون تتابعونا على تطبيق اسمعلي اللي هو تطبيق عربي تقدر تسمع من البودكاستات. تقدرون تتابعون مقالاتنا عن طريق التطبيق نبض همنا موجود للاي او اس والاندرويد. وتقدرون همنا تتابعون مالتنا المجلة اللي هي مجلة اي او اس كافية على تطبيق فليبورد. روابط طبعا كلها تلقوها بالصفحة مال البودكاست على موقع سكافية. يا بعد ما عندنا أي شيء إن شاء الله نشوفكم بالأسبوع الجاي وإن شاء الله أن دانر يرتاح يروح ينام. هاي إذا نام لو أن ما رجع لا هاي ضحكة ضحكتك ها لا هاي ضحكتي والله من أضحك الضحكة عباك مال أنمار عمداني إنه أشي قلت ها شنو رجع بشكله ما رجع. فما ما يعني راح نخلص الحلقة بدونه. ف شكرا لك دانر، وشكرا لكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله نشوفكم قريبا. مع السلامة. سلام.